قال الشيخ رحمه الله: ويسن مؤذنان للمسجد، يؤذن واحد قبل الفجر وآخر بعده. إنما أخذت هذه السنة النبوية من عمل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جعل لأذان الفجر مؤذنين، جعل عبد الله بن أم مكتوم وجعل بلال، فكل واحد منهم كان يؤذن أذانا، ومن أجل أن يتعرف الناس أن هذا هو الأذان الأول وهذا هو الأذان الثاني باختلاف أصواتهما، فصوت عبد الله رضي الله عنه يختلف عن صوت بلال. فإذا كان الإنسان في حالة صيام فإنه يأكل ويشرب، حتى كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، إن بلالا يؤذن بليل. وهذا ما كان يعرف بين الصحابة الكرام. ولو نظرت اليوم إلى عمل كثير من المؤذنين خاصة في أذان الإمساك، فإنهم جعلوا لأذان الإمساك لحنا خاصا، فإنك تسمعه، تستطيع المؤذن الدقيق في لحنه، حتى تستطيع أن تفرق بين أذان الإمساك وما بين أذان الفجر حتى من الصوت. ولقد اهتم المسلمون كثيرا في هذه الأمور، فتعدد المؤذنون في المساجد وتعددت أصواتهم وألحانهم، ومع أنهم لم يخرجوا على مسألة الأداء بشكل جيد. أما مسألة التنطيط فهذا شيء ممقوت، يعني لا يرجى منه خير، التنطيط أكثر من يعني الشيء الذي يعرف ماذا يقول المؤذن عند ذلك. الأصل في الأذان الإعلام، حتى إن بعض المؤذنين يعني قالوا عن مسجد بني أمية اهتموا كثيرا، حتى صار لو كنت تدخل المبلغ الذي يبلغ عن الإمام في الصلوات، الذي يدخل فيسمع كلمة الله أكبر في الانتقالات، يعرف هل هو في ركعة أولى أم في ثانية أم في ثالثة أم في رابعة، حتى هذه الدرجة اهتموا. طبعا هذا ما فعل في زمن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، ولكن لما توسع المسلمون وكثرت الأوقاف وكثرت أرزاق هؤلاء، جعل في المساجد عدد من المؤذنين محافظة على هذه الشعيرة، وأيضا عملا لكثير من الناس الذين ربما يعني يحسنون الأذان وربما لا يجدون عملا آخر، فهذا توفيق ما بين الأمرين معا. أما إذا كثر المؤذنون المتبرعون عند ذلك، نقوم نحن بعمل قرعة بينهم حتى لا يضطرب ذلك الأمر، وحتى لا يذهب الوقت. فلذلك هذه المسألة مسألة يعني تكون بالقرعة بينهم، وهذا يتعلمونها قبل وقت الأذان. أما أن يختلفوا في وقت الأذان وهذا مما يؤخر الأذان عن وقته، فهذا شيء غير ممدوح أبدا. هل يمكن للمؤذن أن يأخذ راتبا؟ لو جعل الإمام للمؤذن راتبا من سهم المصالح، هنالك سهم عندما نستطيع وأن تكون الأمة تجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى وتحصل على الغنائم وتخمس هذه الغنائم، هنالك سهم يسمى بسهم المصالح في بيت مال المسلمين، يرزق منه المؤذنون ويرزق منه القضاة. لكن إذا وجد عندنا مؤذن متبرع ووجد عندنا مؤذن راتب، أيهما يقدم؟ طبعا المؤذن المتبرع يقدم على المؤذن الذي يريد مثلا أجرا، لكن مع المحافظة على حسن الصوت. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا استمع إلى عدد من المؤذنين عندما اختار ابن أبي محذورة، يعني من أجل أن يكون مؤذنا، وذلك لحسن صوته. فالاختبار للمؤذنين شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بأس مثلا بالإمام أن يجعل لجنة أو إنسانا يختبر المؤذنين، وبعد ذلك يختار منهم واحدا أو أكثر من أجل الأذان. لو تعددت المساجد بحيث يسمع صوت المؤذن، هل يكفينا سماع مؤذن واحد أم لا بد أن نجعل لكل مسجد مؤذنا لو تقاربت المساجد؟ هل في بعض الأسواق في بعض الأحياء المساجد متقاربة جدا، يعني نضرب مثلا على الأسواق القديمة في دمشق سوق مدحت باشا لنأخذ سبيلا على ذلك، فإنك ترى هذا السوق، يعني المساجد لو نظرت إلى المساجد المتتالية أو المترادفة وراء بعضها البعض لقلت إن هذا السوق من أوله إلى آخره مساجد، يعني على الصف مباشرة ووراءه في الصفوف الثانية، يعني في الحي الذي يكون خلفه مباشرة، يعني لو وقفت على الأسطح تقول انتهى هذا المسجد بدأ هذا المسجد، انتهى هذا المسجد بدأ هذا المسجد. مع ذلك حتى قال الناس في تعداد المساجد إننا سنبني مساجد وسنقف مساجد لله تبارك وتعالى حتى لا يكون هنالك عذر لعاجز في الوصول إلى صلاة الجماعة، لو كان يزحف على يديه ورجليه لا يمكن أن يكون له عذر لأن المسجد صار قريبا بالنسبة إليه ويؤدي. فما بالك بإنسان دكانه أو باب أو بيته على باب المسجد ويسمع الأذان ومع ذلك لا يأتي إلى صلاة الجماعة؟ وإن الإمام مالك يدقق في هذا الأمر كثيرا فيقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، معنى ذلك لا تصح صلاته ولا تشرع صلاته إذا سمع النداء ولم يقبل إلى المسجد، أخذا من عمل النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله ذلك الرجل الصحابي الأعمى، إنه قال سأله عن الحضور ولا قائد له، قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال إذن أجب، وأوجب عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن قال ويسن لسامعيه مثل قوله، يعني عندما تسمع أنت المؤذن فينبغي عليك أن تقول مثل ما يقول المؤذن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لكن عندنا هنا السامع للأذان إما أن يكون في حالة طهر أو في عدمها. هذا المؤذن عندنا حديث كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، ننظر هل هذا الطهر يزول بسرعة أم لا، هذا الحدث يزول بسرعة أم لا. إذا كان الرجل محدثا يذهب مباشرة ويغتسل ولو لم يجب المؤذن وبعد ذلك يجيب المؤذن، لماذا؟ حدثه بيده يستطيع في أي لحظة من اللحظات أن يزيله، لكن امرأة حائض لو اغتسلت ما انتهت منه، عند ذلك هل يمكن أن تجيب المؤذن؟ نعم تجيب المؤذن وكذلك النفساء، وهذا في أقوال كثيرة في هذه المسألة، لكن خير الأقوال فيها الوسط، من كان يستطيع أن يعني يزيل حدثه ويصبح متطهر هذا عليه أن يزيل حدثه وبعد ذلك يجيب ويذكر الله سبحانه وتعالى على طهر. أما الذي لا يذهب كالحيض والنفاس فإنها تذكر الله سبحانه وتعالى، والحائض والنفساء لا تمنعان من الذكر أبدا، حتى لو جرى القرآن الكريم على لسان الحائض وعلى لسان النفساء بنية الذكر لله تبارك وتعالى، لا بنية القرآن، بنية الذكر لو من أوله إلى آخره عند هذا جائز وليس محرما، أما أن تقرأ القرآن بنية القرآن فهذا ممنوع منها من الحائض، كما مر معنا أنها لا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن ولا تصوم ولا تمكث في المسجد ولا تعبر إذا لوثت هذا المسجد ولا تطوف حول البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قال إلا في حيعلتيه. هذا عندنا في الأذان ألفاظ، الأولى تكبير بعد ذلك الشهادة، شهادتين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، بعد ذلك عندنا حي على الصلاة حي على الفلاح. هنالك بعض الأسماء تجمع في اللغة العربية، حي على الصلاة سمها حي علتين، يعني هي نحوة هي يقال في لا إله إلا الله تهليلا، ويقال في مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حوقلة، يعني يأخذون من كل كلمة حرف ويجمعونها في بسم الله الرحمن الرحيم بسملة، في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعويذة. ولذلك هذه كلمات تستخدم في اللغة العربية حتى توسعوا أكثر من ذلك. إذا أرادوا قالوا دمعزة، يعني أدام الله عزك، يعني يوجد كلمات كثيرة. فهنا يقول في حيعلتيه، المقصود في حيعلتيه، الحيعلة هي حي على الصلاة، حي على الفلاح، إلا في حيعلتيه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما تفسيرها؟ قلت لا، يعني إنما أخذت هذه الكلمة منك يا رسول الله وقلت كما علمتنا. قال: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. ثم ضرب بيديه على منكبي وقال: هكذا أخبرني جبريل عليه السلام. إذن علم النبي عليه الصلاة والسلام معنى هذه الألفاظ، والإسلام لا يوجد فيه تراتيل لا يعلم معناها، كل كلمة لها معنى. والله سبحانه وتعالى قال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا الإنسان يسأل إذا كان لا يعلم شيئا، أيضا المسؤول إذا كان لا يعلم لا يجيب من رأسه ولا يجيب جهلا، حتى ولو كان الأمر اجتهادا، هذا الأمر يقول له: أنا مثلا في الغد أسأل أبحث أقرأ وبعد ذلك أجيبك. وهذه الأمانة أمانة علمية ليس عيبا. المشكلة اليوم الناس أحيانا الورع يظنونه أقل علم، يعني مثلا واحد يحلف بالطلاق يذهب إلى 50 عالم من العلماء الأفاضل فيقولون: هذا طلاق ثالث لا يحق لك أن تراجع فيه زوجة. ثم يأتي إنسان يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، إما بجاه أو بمال أو بمركز مثلا، فيفتي لهذا الإنسان ويعيد الزوجة على غير شريعة الله تبارك وتعالى من هوى. بعضهم طلب: إذا كنت صادقا في فتواك فأعطنا النص. خلاص تدفع المال وتأخذ الجواب فقط. لا، هذا كاذب ومفتري على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. يسألك أجبه. أما فقط مسألة والله ليست مسألة أجرة وطب وبعد ذلك أو حكم في مصلحة من المصالح، لا. إذن هذه مسألة أمانة. ماذا يقول ذلك العامي؟ قال: والله 50 شيخ ما استطاعوا أن يفتوا هذه المسألة وفلان استطاع. برجع لك أكبر فتوى. شو أكبر فتوى؟ يعني ليس تجرؤ على كتابي، أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. لذلك لابد من مسألة التحقيق في كل أمر. فإذا سئلت وكنت طالب علم، نحن كلنا طلاب علم، من يقرأ في كل يوم درسا أو أكثر هذا طالب علم، فينبغي عليه إن عرف يقول هذا الجواب هكذا سمعت وهكذا قرأت، وإن لم يعرف يقول أسأل وأبحث. إياك أن تجيب وأنت جاهل، أبدا هذا لا يجوز. النبي على جلالة قدره صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر مع أنه مشرع ولو قال فيه لوجب علينا أن نتبعه، كان ينتظر أن يأتيه خبر من السماء. وأنت ترى في القرآن الكريم وعلى رأس ذلك: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم. بقي الأمر حتى نزلت هذه الصورة وأخذت خولة بنت حكيم الجواب من القرآن الكريم. كان إذا نطق شيئا وبعد ذلك لم يكن هذا على وفق التشريع فإن الله عز وجل لا يقر نبيه عليه. جاء أحد الناس فقال واشتكي على صهره، أفرجته كريمتي فلطمها، يعني زوجته بنتي ضرب كف. هذا مختصر القضية، انظروا قد كم كلام الصحابة كانوا، يعني كان باختصار شديد جدا، لا أصغري بينفع وما بينفع وكذا، لا أنا أعطيته هذه البنت معددة مكرمة كذا، أفرجته كريمتي فلطمها. قال عليه الصلاة والسلام: مرها أن تقتص منه. هذا بنص القرآن لكم في القصاص حياته. يا أولي، عندما وصل الرجل إلى باب المسجد ناداه النبي عليه الصلاة والسلام، انظر ماذا قال: أردنا أمرا وأراد الله أمرا، والذي أراد الله هو الخير. رفع القصاص ما بين المرأة وزوجها، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم عليه. رفع القصاص، أما الظلم حرام حرام، اللطم حرام، الأذى حرام حرام، إمساك بمعروف أو تسريح بأحسن. رفعك الله سبحانه وتعالى، فهذا التكريم من الله عز وجل تقابله بالإساءة؟ لا. إذن نعود إلى بحث. إذن الجواب في كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، النبي عليه الصلاة والسلام يسأله: هل تعلم تفسيرها؟ قال: لا. أتدري ما تفسيرها؟ قال: لا. لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعونه. بعض الناس يحرفون هذه الكلمة: لا حول الله من أمر الله. هذا لا يصح. شو هذا الكلام؟ إذا أردت أن تذكر فاذكر كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من قالها مخلصا من قلبه دخل الجنة، خلاص كل الأمور بيد الله، عبد مستسلم لله تبارك وتعالى. دليل على ذلك ما يقال فيه نقض الهمم، أنت تخرج من البيت لتريد حاجة من الحاجات، وهذه الحاجة من الحاجات تصادف إنسانا، السلام عليكم، يأخذك إلى مكان آخر. أنت كنت تسير مشرقا فسرت مغربا، ماذا الذي حدث؟ ربما كنت سائر إلى طاعة إلى معصية فذهبت إلى الله عز وجل، أراد بك خيرا فهيأ لك في الطريق من يصرفك عن معصيته ويجعلك مقبلا على طاعته. الحياء شعبة من الإيمان، أحيانا تستحي من إنسان. الحياء 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإذا كان عند الإنسان حياء، الحياء يوصله إلى الخير، ما في مانع. طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، دائما في النتيجة لا بد أن يصل الإنسان إلى هذا الأمر. يقول الإمام النووي: وإلا في التثويب فيقول صدقت وبررت. ما هو التثويب؟ قلنا في صلاة في أذان الفجر ماذا يقول بعد الحي على تايين؟ يقول: الصلاة خير من النوم. هذا يسمى تثويب. فإذا سمع كل كلمات الأذان يقول مثل ما يقول: لا حول ولا قوة إلا حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا سمع الصلاة خير من النوم يقول صدقت، يعني أيها المؤذن تقول كلمة صدق وكلمة بر، أي صرت ذا بر، صرت صاحب خير كثير لأنك دعوت. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. أحسن القول أن يقول المؤذن لك وأنت في فراشك: الصلاة خير من النوم. والله أعلم. بعد ذلك من الممكن أن يقول الإنسان الأذكار التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. والحق أحق أن يتبع، قولوا مثل ما يقول. إذن الأذان ينتهي عند قوله لا إله إلا الله، والذي يقول غير ذلك هذا مخطئ، بدليل أن المسلمين على عددهم وعلى أزمانهم ما زال المؤذن يقف بين يدي الخطيب وينتهي بقول لا إله إلا الله. لكن هل نمنع أحد من إعلان الصلاة على رسول الله؟ لا، لكن نمنعه أن يقول الصلاة على رسول الله جزء من الأذان. الصلاة ليست جزءا من الصلاة، من الأذكار التابعة للأذان. ولذلك إذا أراد المؤذن أن يقولها الأولى أن يغير حتى اللحن الذي فيها الصوت حتى يشعر الفرق ما بين الأذان وما بين الأذكار، فهو يذكر الله سبحانه وتعالى لنفسه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الممكن أن يكون داعية خير يذكر الناس بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الزيادات التي يفعلها بعض الناس وكثيرا يا ساكن الحجر الشريف ويا من أكرمك الله وبعدين بيجعل لي بعدين قصيدة وبيت شعر إلى غير ذلك بمقدار الأذان، فهذا زيادة، الزيادة دائما ليست فيها خير. افعل اذكر الله واقرأ ختمة لوحدك، ليس هذا ممنوع، هذه شعيرة من شعائر الإسلام، بعدين والحمد لله رب العالمين إلى غير ذلك، هذه زيادات. إذن قال عليه الصلاة وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إذا سمعتم المؤذن. ماذا قال؟ سمعتم، انتبهوا، هذا كلام النبي عليه الصلاة ليس كلامي. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ولكل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، ثم ماذا يقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الذكر الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اللهم، يقول علماء العربي إن الميم هي أصل الله واتصلت بها الميم، وهذه الميم بدل من يا، أصل يا الله، فإذا إما أن تقول يا الله وإما أن تقول اللهم، ولا تجمع ما بين اليا وما بين الميم إلا في لغة شاذة تقول يا اللهم يا اللهم. إذن اللهم معناها أنت تخاطب الله وتناديه، فكأنك تقول يا الله رب هذه الدعوة التامة. إذن أنت عندما دعوت أيها المؤذن دعوت لله، دعوت لعبادة الله، الصلاة خير موضوع، دعوت إلى الاجتماع في المساجد. رب هذه الدعوة التامة، أي دعوة؟ دعوة في الأذان، الدعوة في الإقامة، إلى ماذا؟ إلى إقامة شعائر الله، إلى إقامة الصلوات الخمس. قال التامة، ومعنى التامة السالمة من كل نقص، ولا يتطرق هذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. والصلاة القائمة، الآن تقوم الصلاة، لذلك قلنا في قد قامت الصلاة في الإقامة، ما معناها؟ قد قلنا للتقريب، أحيانا تأتي للتحقيق قد أفلح من زكاها، وقد تأتي للتقليل قد يصدق الكذوب، وقد تأتي للتقريب. ماذا نقول عند ذلك؟ ممكن أن قد قامت الصلاة أي قد قرب قيامه، وقد تحتمل عندما تقول لإنسان قم مثلا، لو قلت قم فصلي فإن قم فقد أذن المغرب، قم فصلي العصر فقد أذن المغرب، يعني فقد قرب أذانه. لو قلت قم فأفطر فقد أذن المغرب، اختلف الوضع تماما، معنى ذلك صارت للتحقيق، لأن الإفطار لا يكون إلا بعد التحقيق من أن الوقت قد دخل تماما، ولكل كلمة منزلة. نعم. قال ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا صلى الله عليه وسلم. آتي من أتى، يأتي فعل الأمر، آتي محمدا، أعطي، أعطي محمدا ماذا؟ محمدا صلى الله عليه وسلم، أعطيه الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. يقول أولا في ثواب ذكر هذه الكلمة، يقول عليه الصلاة والسلام من قال حين يسمع النداء، من قال ذلك، ذلك الكلام، اللهم رب هذه الدعوة التامة بعد الصلاة على رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، من قال ذلك حين يسمع النداء حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذن أعطاه الله سبحانه وتعالى منزلة رفيعة يوم القيامة ودرجة، والوسيلة هي ما يتوسل به إلى الشيء، ولذلك نحن نتوسل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربنا تبارك وتعالى. أو الوسيلة هن عبارة عن قبتين في أعلى عليين، إحداهما من لؤلؤة بيضاء يسكنها محمد وآله عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، والأخرى من ياقوتة صفراء يسكنها إبراهيم وآله أيضا. ولذلك هذا معنى الوسيلة على رأي آخر. إذن آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. طبعا إن المقام المحمود أن يجلسه الله سبحانه وتعالى في أعلى المجالس يوم القيامة.